لحتبن وذي غيكران لحتبن يذي السنين مول تزريض مدنك وزران تذول الغربك يبوين استقسي ذا شوي ضران وذني بظن هذا كينين أكمل النكوين اللان أهاث أكيد سمكثين غوري صفار غلفنت ولفان ما تشي ذا سقوس نغسين لهذوري من غني أثنوي غيذي ذاوين أبرد رزيث مغلي أبريد النزيبين يفرغ الزخلي مطين غورم ويكميد تسوالين تمقول غم كل جهة أيخري ولي وفلام يتسولي غكم ذي يا الهجنة وما ديغلي طلام يربح انت زي وتزهام كل الوق سدس السخام سدني خوي الحيو ضد في الغبدل ينظر في بورسد سلي يذوي ذنب غدي شش منا هاي حبيبني يا رقن في زمان بتلفان في زمان وتلفاق وغالي ده يضريف هبام يفرق بسيف زمان وذلفام نبحر ندسي والحيف نضاي والغيف صغير